رواية محمد بن سيرين عن سليم الدوري. فمحمد بن سيرين ولد لسنتين بقيام من ثلاثة أثمان رضي الله عنه، ويقول الأثمان سنة 35، قتل عثمان سنة 35، يعني لما قتل عثمان بن عفان كانت لمحمد بن سيرين سنتين. وسليم الدوري توفي سنة 40 أو قبلها، يبقى ليس مضمن ماذا سنة 40، حيكون لمحمد بن سيرين كم سنة؟ سنة 20. فإذا قلنا أن هو توفي قبلها بسنة أو بسنتين، فقد يترجح أن سليم الدوري رضي الله عنه توفي ولمحمد بن سيرين نحو خمس سنوات. طيب، محمد بن سيرين كان في المدينة ثم انتقل إلى البصرة. وسليم الدوري محمد بن سيرين لا أدري ليس في المدينة، الذي كان في المدينة هو سليم الدوري. إنما محمد بن سيرين كان في بلد معينة لا أدري يعني راح عن ذلك بعد، ثم انتقل إلى البصرة. وسليم الدوري كان في المدينة وانتقل إلى الشام، يعني لم يلتقي قط. نحن نعرف ممكن نقول ان ابن سيرين ممكن يفتح العبره بالتنميم، وقد في صحيح البخاري ان الربيع لان خالد بن الربيع رضي الله عنه انه قال عقلت نجاه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن خمس سنين. فحتى لو يقول احد غير المال ان ابن خمس سنين يسمع ولا سنين المال يتقى ويتقى. اذا عدم اللقاء مع صغر السن على قدر لكنه يحتاج الى تفتيش. لو انت شفت محمد بن سيرين على سبيل الداري ممكن تمشي الاثنان على اساس ان محمد بن سيرين من السابعين الكبار، فتقول انت وايه المانع ان يجي في سبيل الداري؟ فما عرفت العلم الا بانك انت فتشت، لولا انك فتشت كنت نشيت الاثنان على ظهره. فإذا العلة التي ذكرها علماء الحديث أن تكون خفية تحتاج إلى تفتيش، وهذا العلم من أجل إن لم يكن هو أجل علم في الحديث كله علم الحديث. وترى أيضا العلم العلة في نبت أصول الفقه في نبحة الكلام من تضيف النبحة كلها، علم العلة في مبحث القياس عن اصول الفقه من ادق المباحث كلها. ليه؟ لانها بتحتاج الى وزن غوار دوار. سئل الشافعي ابا عبد الله صاحب المستدرك عن كيفية استخراج العلة، قال اننا نعرف علة الحديث بالحفظ والمعرفة والفهم والغيب. وقد اشار الى هذا اشارة واضحة عبد الرحمن بن مهدي الامام العالم المعروف، قال معرفة علة الحديث الهام، وقال اعلان الحديث عند الجهال فهامة. وعلى الكهان يؤمن ان الحديث اذا فاته عن الدليل تقصر عبارته عن العلة. يعني لما تيجي انت تقول لواحد من علماء الحديث المبرزين الكبار ما هي علة حديث ما، قد تقصر عبارته عن اعطائك الدليل مع انه مشك في هذا التعليم، لكن الجاهل الغامض الذي ليس له ممارسه وليس له ذوق في هذا الكلام يمكن يقول لك انا اريد ان الدليل يرضي. وقد لا نهج بعض علمائنا بمثل هذا المعنى. فجاء رجل الى ابي زرعه الرازي وقال له باي شيء تعرفون عنه في الحديث او كيف تعلمون الحديث؟ قال تسالني عن عله حديث فاقول لك كذا، وتذهب الى محمد بن مسلم ابن ورث فتساله عن عله الحديث فاقول لك كذا، وتذهب الى ابي حاتم الرازي فتسأله عن علة الحديث فيقول لك كذا. انظر في كلامنا، فإذا اتفقنا فاعلم حقيقة هذا العلم، وإذا اختلفنا فاعلم أن كل منا تسلم على مراده. فألقى عليه الرجل حديث فيه عنه، قال إنك منطلق. فذهب إلى محمد بن مسجد بن عمر قال إلى أبي حازم قال كذا، اتفقت كلماتهم على الإعلان بهذا العلم. فقال الرجل أشهد أن هذا العلم إلهام. ونحو ذلك ما حكاه ابن أبي حازم في مقدمة كتاب جرح التعديل، أن رجل جاء إلى أبيه وهو الإمام أبو حازم الراجل محمد بن إدريس فقال من أين تعرفون علة الحديث؟ هل أخبرك الراوي بعلة الحديث؟ قال ما أخبرني. قال فمن أين لك أن تعرف علة الحديث؟ فقال له أرأيتك لو أخذت دراهم وذهبت بها إلى صورة، فقال لك هذه دراهم صحيحة وهذا ظهر مزيف، أكان مع المزيف من مزيف الدراهم؟ قال له لا. قال فكان أنه عرف زيف الدراهم نحن نعرف زيف الحديث. وقال أرأيت لو ذهبت إلى رجل من صاحب ذهب بفص قال له بفص ظن لؤلؤ أو نحو ذلك وبفص الزجاج، فقال لك هذا لؤلؤ وهذا الزجاج، أكنت تقول له لا؟ قال له لا. قال فمن أين عرف ذلك؟ كذلك نحن نعرف علة الحديث. طبعا هذه تحتاج الى ان يخالف الرجل كلام النبي عليه الصلاه والسلام حتى يختلط بشحنه ولحنه. وكانوا كما قلت يحفظون بمئات الالوف، فاذا عرض حديث عليهم كان يستحضر كل هذه المئه الالف في الحال. من يعرف بسرعه جدا هذا الحديث على حديث اهل الطبقه فيقول ان هذا الحديث ما انما تفرغ به فلان ولم يتابعه فلان وفلان فيترجح لديه ان الحديث معلوم. فدائما يحتاج الى حفظ ومعرفه وفهم. ويعني يخبرني في ذلك ما قاله ابو حاتم الرازي، قال كنت مع بعض المحدثين على باب فلان احد العلماء، فقلت لهم من اعرض علي حديث ابن مالك فله كذا وكذا. طبعا ابن مالك حديث من مئات الالوف ومن السهل جدا ان ينتهي عليك حديث من حديث مالك، ايه المشكله؟ قال من اعرض علي حديث ابن مالك فله كذا وكذا. قال فجهدوا جميعا ان يضربوا علي حديثا واحد كما استطاع. وقال انما قلت لهم ذلك، لان تعرف الانسان لو دخل بمبدا التحدي من يستفز من امامه، فان هذا يوم يساعد على ان هو يجتهد في ان ياتي بحديث غريب من ذلك. انما قال لهم ذلك حتى يستفزهم ويستحثهم على ان ياتوا بحديث واحد لمالك الغريب لا يعرف ابي حاتم الرازي جميعا ما استطاعوا ان ياتوا بحديث غريب لا يعرفه ابو حاتم الرازي. والمناظرة التي جرت لمسلم بن حجاج صاحب الصحيح مع بعض اخوانه انهم اتوا له بحديث لا يعرفه فاستعظمه جدا جدا، كيف لا يعرف هذا الحديث؟ فدخل داره وقال لا يدخل علي احد في هذا البيت. فقالوا لنا فقالوا له اهديت لنا سلة تمر قال قربوها. هل كان يأكل بالحديث اللي هو الغريب من المصنفات ويأكل التمر حتى نفذ التمر ووجد الحديث في الصباح. فبالطول الله سهران كيف ذلك وكيف لا يعرف مثل هذا الحديث، كيف يغرد عليه حديثا هو لا يعرف. قال الحاكم وحدثني الثقة انه منها ما ممت الناس المكان سنة تمر حد يعني جاري غصة هذا او جاري شيء هذا فمات بسبب هذه العلم. كان عندهم حب واسع جدا مع المذاهب الذهن الكتاب الشاذ، لذلك كان يستهل جدا ان يصلوا الى علم الحديث. بعض هؤلاء العلماء يعلموا الحديث ببعض العلم يأتي بعض الذين لم يذوقوا ذوقهم ولم يحفظوا حفظهم فينكرون عليه. فقد وجدنا البخاري مثلا أعلم حديثا لعمرو بن أبي عمرو لمالك عن عمرو بن أبي عمرو فقال مالك لم يصرح بالتحديث. أي واحد يعترض عليه يقول له هو مالك مجلس عشان يصرح بالتحديث. قال له نظرة أزرق لهذه التحديث البخاري ما يخفى عليه مالك لا يجلس. البخاري ما يخفى عليه البلهية حتى تستغيثها عليه لما كان يعرفها انما نظرته الى الاعلام نظرة دراسة بعيدة جدا ما يصل اليها الا رجل لها الضوء في هذا الكلام. وهذه من العلل الخفيفة التي يعلل بها ويظهر يعني هذا المذهب في اخر كلامنا على العلم. وليس معنى قولنا الا معرفة علة الحديث انتهاء أن يخبر أي رجل فيقول رأيت في المنام كذا أو يتكلم هناك في الكشف. لا، ليس المقصود بعلماء الحديث أن الإلهام هو الإلهام الذي يجري على كلام من بعض الصحابة. أو يأتي رجل الآن ويقول أنا قلبي ينكر وليس مثلا عندي إلا نحو ثلاث سنين أو سنتين أو أربع سنين. لا، ده أنت قلبي لا يسكن على جنب الواقع لحد ما يكون عندي واقع قلبي بقاله 50 سنة 60 سنة مثلا مع المجاهد التامة والذهن المعقول ويشهد له ما بهون بذلك. ده إذا قال مثلا إن أنا أرى إن علة الحديث كان فلا يعترض عليه واحد إلا أن يقدم لنا دليلا. وإلا فكثير من العلماء حتى بعض العلماء المتحدين كانوا ينكرون الحديث بهذه الصورة بتاع المتقدمين ويمضي الوقت ويبحث الإنسان فيجد أن هو يعتمد على صواب عندما يقف على العلم الحقيقي التي لم يقف عليها ذلك الذي أعمل الحديث. وقد رأيت في علم الحديث ابن أبي حاتم بعض المميزات منها حديث تسمى بأسماء الأنبياء لأبي وهب الجشمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمى بأسماء الأنبياء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. قال أبو حاتم الرازي فكان يقع لي ان ابا وهب هذا ليس هو الصحابي انما هو تابعين لكن كنت اهاب ان اغلق ما ان اخطئ احمد بن حنبل. من احمد راى حديث بسندي عن ابي وهب جسم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسماء الانبياء. فابو حاتم الرازي وقع في قلبه ان ابو وهب ده مش محارب لكنه تهيب ان هو وعي واخرج هضرواته فظل زمانا وهو يرى ان هذا مهد. قال حتى دخلت بلد كذا وكذا فحدثني اظن ابو الوليد او كذا بسنده فاذا الامر كما ظل. اذا الامر كما ظل هو ظل ان هو ليس الفخاري واذا به يهتم سنوات لا يستطيع ان يعلم ويحمد ذلك. فلما دخل بلد كذا تحدثه بعض الشيوخ بسند عن الحديث فاذا به يتاكد ان انا وهم الجسم هذا تابعين وليس بصحابي. فشوف يعني قد حكي به لكن قد لا يجرؤ على ان يتكلم بهذه الحديث. ويقول في غير ما حديث ابو حاتم الرازي في العلل كنت معجبا بهذا الحديث زمانا حتى بدت لي عورته. العوره هنا في كلام ابي حاتم رضي الله عنه معناها فاذا رايت كلمه في العوره في كلام ابي حاتم او خلاف كلام المتقدمين اعرف ان يقصد الحديث حتى بدت لي عورته. فشوف المعجز زمان بالحديث وهو المصحيح ثم بدت له بعد ذلك علم. وكذلك ان هو قد يعل الحديث ولا يستطيع ان يكون الدليل عن هذه العله حتى يكتشفها فيما بعد. وقد يموت ولا يكتشف العله الماديه للحديث ثم ياتي من بعده فيقول صدق ابو حاتم الرازي العله كما اشار او كما يعني ذكر المحمود. هذا العلم عله الحديث علم دقيق جدا لكنه من فهم الغرائب ولذلك لدقته ما تحدى له دنيا القلائل وعجينها الاثار الى الواحد. فمن قبل الذين تكلموا في هذا الباب جماعة من العلماء على رأسهم علي بن النبي شيخ الإمام البخاري، كان أستاذ العلم، كان طبيب العلم، وعليه تخرج الإمام البخاري. أقول الإمام البخاري في باب علة الحديث: بخر لا تكبره البلاء لا ينفق، حتى قال الترمذي فيه بحق: ما رأيت أحدا تحت أذين السماء أعلم بالحلة من محمد بن إسماعيل البخاري. فالإمام البخاري كما ذكرنا عنه سابقا أنه قال في حق علي بن المديني: ما استخبرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. كان ماهرا جدا في استخراج العلة، وكان مبرزا على أقرانه كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فضلا عن إسحاق بن راهويه وأبي عبيد القاسم بن سلام، كان هو الأول في العلة، كان أفضل منهم جميعا. ذلك كتاب في العلم، كتاب مميز له، لكن للأسف الجزء المقبول منه يعني جزء من كتاب طويل يبقى في المقبول أو في خط المقبول. وممن ايضا تكلم في العلم الامام احمد بن حنبل رحمه الله، كتب العلم وكتب المسائل التي نشر بعضها حديثا واغلبها لم ينشر، يكون فيها كتب يسال فيه السائل الامام عن علم بعض الاحاديث، كابن عبد الله وال صالح وكالاكرم وكالحق بن هانئ وامثال هؤلاء، كلهم كانوا يسال الامام احمد عن علم بعض الاحاديث فكان يعلم. لكن ما في كتاب ذكر في العلم في الحديث من اوله لاخره الامام احمد اعلمه، انما هو كلام منثور في بعض المسائل التي كان يجمعونها عن الامام. وكذلك الامام ابو بكر الاكرم له كتاب في العلم، وكذلك الخلال له كتاب في العلل، وكذلك يحيى بن معين له كتاب في العلل او كتب في العلل بروايه بعض العلماء عنه زي الحسن بن خالد الدوري وزي عبد الناصر بن محمد الدوري وزي المحرز هارون بن المحرز وجماعه منهم رووا المعين في علل الحديث عن ابن معين، وقد نشر نحو اربع كتب او خمسه من مسائل يحيى بن معين. وممن تكلم ايضا على العلل الامام البخاري، وكثير من العلل تجدها في كتابه طريق الكبير، وهذا الكتاب يعني فيه علل على طريقه الاقدمين، والبخاري له طريقه عجيبه سواء في صحيحه او في تواريخه. البخاري رحمه الله احسان هو مشير في مكان التخريج حتى يغير ذهن الطالب، كان يشير إشارة فيقول غلط أو يقول خطأ، وما يبين وجه الخطأ، أنت بقى تبحث عن إيه؟ تبحث عن وجه الخطأ في مكان يغير ذهنك. كثير من العلل التي ذكرها في التاريخ الكبير ذكرها كذا على الإشارة، ذكرها على الإشارة. وممن كانوا يذكرون العلل على الإشارة أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي في كتاب الناس العظيم، كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم وهذا مطبوع من قليل في المجلدين. والإمام العالم المفرد الذي ورث علوم المتقدمين وأعجب المتأخرين أن ينسجوا على منواله الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدار، هذا الإمام أعجب رسل الجنة بعده، وأكد بالمباح رسل بعده أي أن يأتي أحد في معناه. فهذا الإمام كتاب العلم الآن ترى طلع منه 8 مجلدات، هو هيطلع 15 مجلد، أما هذا الكتاب كله من شكله انت نفسك تقرا تشوف وانت تقرا، فكيف بالذي حفظ ونسق واملا تشوف فعلا. يعني اول حديث في العلم في متن ابي بكر شيبته نور اخواتها والله ماذا في وحي وانت تقرا من كثره الطلب وكثره الاختلافات على الراوي الواحد حتى يصل الى 10,000. يعني الحديث مثلا يروى ابي بكر الصديق رضي الله عنه من 10,000، كل وجه يحصل في اختلاف من 50 رجل. عشان تثبت كل هذه الاسماء احنا ممكن نسلم ان حفظ الاسامي بالكتاب ما في مشكله. واحد يحفظ حدثني فلان عن فلان عن فلان ما في مشكله. لكن تاتي فتقول ان رواه مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر واختلف عن مالك. فرواه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان, وفلان عن مالك على النحو السابق. رواه فلان وعلان وعلان عن مالك عن الزهري عن انس. واختلف عن واحد مما رواه عن الزهري عن انس. رواه فلان وفلان وفلان وفلان عنه على وجه فلان وفلان وفلان وفلان الى اخره. يفضل يعمل لك جدول كده تنازل حسب مذاكر كان نحفظ كل هذا حتى قال الزهري قيل انه املى بعضه من شذه واملى بعضه من كتابه وهذا مختلف. وقيل انه املاه كله من شذه فلو صح ذلك فلا اعلم له مرغوبا. والصح ان هو فعل انه من كتاب العله وانا انظر الاخوه ان يشتري هذا الكتاب. لا اقرا اول حديث يمشي رسم الاخوات فاذا لك بنورك فاعلم صدق قوله فاذا لم يلف فاعلم انك شجاع. هذا من الايمان قتل البار في معناه بعده. وتقريبا يعني اتى على جل الاحاديث النبويه المعنيه له. هذا العلم علم دقيق لم يتصدى له الا خلائق. فكم تسمع من علماء اسباب في علم الحديث لكن ما تسمع ان واحد منهم تفلس في بحث في علم. يقول ان هذا علم خطير عين جهاده حماره. ولذلك محنتنا الان ان هذا العلم يكاد يكون معدوم. هذا العلم يكاد يكون معدوم. تجد اكثر الذين يصنفون الان في الحديث انما هم مخرجون فقط وبعدهم نصوص حاره يخرجون تحاليل الناس ويخرجون وسائل مفرده ويخرجون كتب وانما هو عاريه اخذوها. اذا راه الناقد الحريق قال هذه بضاعتنا ردت اليه ما عنده مجهود. فالغالب يخرج وفي الاخراج فلان وفلان وهو حسن التهويل وصححه من فلان وخرج خلدان وقف على هذا. اما هو ينظر في اختلافات الناس ويرجح هذا فهؤلاء كلهم صاروا يحدون على اخراج الناس لوحده. العله قد تكون في الاسناد وقد تكون في النفس ولكن اغلب العلل تكون في الاسانيد. اغلب العلل تكون في الاسانيد. فإذا جاءت العلة في الإسناد فهي تخضع في الإسناد والمتن معا. تخضع في الإسناد والمتن معا. أما إذا جاءت في المتن فلا يشترط أن تخضع في الإسناد لأنه يحتمل أن هذا المتن روي الإسناد الآخر. ليس فيه هذه العلة. وليس بعض أمثلة. من هذه الأمثلة الحديث الذي رواه البخاري وابو داود واحمد وغيره من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن عروه عن حديث عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه ويثيب عليها. يقبل الهديه ويثيب عليها. قال البخاري رواه يقيع وحاضر وهو المرعيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بن سلمة. يعني يقصد هذان مثالان. المثال الأول الإمام البخاري روى هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الهدية ويثيب عليها. قال البخاري أشار طبعا الإمام البخاري بعدما أخرج رواية عيسى بن يونس قال وكيع لابن الجراح ومحاضر لابن المرع هذا روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. يبقى إيه من خلاف الاستناد؟ ان عائشة لم تذكر في السنة الثانية لكن عن الخطوط دي حذف هذا القبول يعتبر خير. يعني كأن يسيع ومخاضر بن مرة خالف عيسى بن يونس، فرأوا الحديث عن جاد عروة عن أبيه وهو في الجلوس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ويصيب عليها. يبقى هذان أرسل الحديث في حين أن عيسى بن يونس إيه وصله. يبقى جانا مرسل فتين مرسل إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تابع. فيبقى عائشة رضي الله عنها ليس لها ذكر في السند الذي هو يصير عن مصابه. البزار وأبو داود في اجتهاد صاحب السنن قالوا ان الناس رأوا هذا الحديث عن هشام على خلاف عيسى بن يونس. الأكثر أرسلوه وواحد هو الذي وصله، ومع ذلك لم يتردد الإمام البخاري في تخريج الروايه الواحد في صحيحه من ان عيسى بن يونس احد الجبال الرواقي في الحلم. فكأن عند الإمام البخاري ليس هناك مانع، عند الإمام البخاري ان رواية عيسى بن يونس ارجح، فهذا وصل الحديث في حينهم أرسلوه والوصل زيادة فتقبل من الثقة. إنما الآخرون كالبزار وكأي بعيد التلفزيوني رجحوا رواية الذين أرسلوا. فهذه علة ما تستطيع أن تصل إليها إلا بالتفتيش. فالتفتيش فوقفت على الطرق هو الوكيع ومحاضر وغيرهما حتى ذكرت بهذا التعليق. وهذا كل مما هو يرجح ان العلة تكون خفية، انما اذا كانت العلة ظاهرة في الحياة ان احنا لا نطلق انها من العلة. فذلك من الامثلة الاخرى التي تشبه هذا الحديث الذي رواه مسلم واصحاب السنن من طريق مصعب بن شيبة عن خلق بن خليل عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا أي قال أو مرفوعا مرفوعا لإختصار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا عشر من الفطرة. عشر حديث عشر من الفطرة. هذا الحديث كما قلنا في مسلم بهذا الإسناد مصعب بن شيبة عن طلق بن حرير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة مرفوعا. هذا الحديث رواه جعفر بن إياس أبو بشر وهو ثقة ثبت مسلم إلا في حديث ابن سالم ومجاهد بن جبر، وهذا الحديث ليس عن واحد منهما والأربقى ثقة ثبت. وسليمان بن طرخان التيمي ثقة ثبت مسلم. كلاهما روى الحديث عن خلق بن حبيب قال كان يقال عشر من الفطرة. إذا حدث نحن من السند اثنين إذا هذا ايه معظم. يبقى جعفر بن إياس وسليمان بن طرخان التيمي أعزل هذا الحديث. أما مصعب بن شيبة فإنه وصل الحديث. ماشي الكلام؟ يبقى عندنا اثنان من الثقات الاثبات المتقنين اعزل الحديث فرواه عن طلق كان يقال عشر من الفطر. اما مصعب بن شيبه فانه وحده هو الذي وصل الحديث فرواه عن طلق بن علي عن عبد الله بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطر الذي رواه الامام مسلم. هذا الحديث اعله الامام النسائي لما رواه في سننه من كتاب الزينة بمخالفة جعفر بن إياس وسليمان بن فرقان التيمي ورجح رواية سليمان بن فرقان جعفر بن إياس على مصعب بن شيبة. وكذلك فعل الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله رجح رواية أبو جعفر بن إياس وسليمان بن فرقان التيمي على رواية مصعب بن شيبة، مع أن رواية مصعب بن شيبة يستحدثني ويتمصعب في صحيح مسلم ولكنها مرجوحة بمخالفة هذين الثقتين الثبتين. لكن لما إذا استحضرت ان مصعب بن شيبة ضعيف وكلم فيه اغلب العلماء ابن معين واحمد وابو حسن الوازر والدارقطني والنسائي تكلموا فيه وضعفوه. يبقى رجل ضعيف رجل ضعيف الحفظ خالف ثقة ثبتا او ثقتين ثبتين ويرد ان احنا نرجح المعروف ان العلماء الحديث في الاختلاف يرجحون بالاحفظ والاكثر يرجحون بالاكثر والاكثر هذه قاعده الغالب عليها لكن احيانا هم يخالفونها ليس بالتشبه بطبيعه الحال ولكن لاشياء قدحت في ذهن الواحد جعلته يرجح الواحد على الاخر كما حصل في المثال الاول ان البخاري رحمه الله رجح ذلك عيسى بن مريم عن زيد بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها على رواية وكيع ومخابر وغيرهما الذين رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. يبقى المسألة ما هي القاعدة الجامدة؟ تقول كل ما لقيت أكثر في محل واحد تقول خلاص يبقى الواحد أقرب إلى الخطأ والكفر أقرب إلى الصواب. لا هي المسألة ما هي القاعدة الجامدة؟ ما هي القاعدة الجامدة؟ ما الذي يتصرف على هذا النحو المبرزون؟ إنما الأغمار يدعون أن هذا تناقض فإذا مرة رجحت الأكثر على الأقل ينشرك المسألة فإذا رجحنا الأقل على الأكثر يعني يقول لك شوف التناقض في المرة في الموضع الفلاني رجح الأكثر على الأقل وفي الموضع الإيماني رجح الأقل على الأكثر عارفين أن هذا تناقض وإنما هو أخوة منه أخوة من المسلم. إذن هذه العلة ما استطعنا أن نعرفها إلا بعد جمع طرق الحديث ولذلك لما تكلم الخطيب البغدادي عن علة الحديث ذكر الطريقة التي بها تستطيع أن تستخرج العلة قال هي جمع الطرق ومراعاة ضبط الرواة وعدالتهم ومنازلهم في الإقراء ومنازلهم في الإقراء. وانت اذا اردت ان تستخدم ذلك الحديث اول شيء تعمله ان تجمع طرق تجمع طرق الحديث الواحد ثم تنظر الى المتابعات والمخالفات على هذا النحو. يعني مثلا لو وكيع والمحاضر بن مورع روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل فيه اذا كان خالف ولا متابع؟ إذا متابع مخير وعيسى بن يونس رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل الزين فجاء محاضر بن مورع ويسيع فرواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل الزين إذا متابع تابعه على نفس الرواية. لكن بهذه المذكورة اللي احنا كاتبينها على المذكورة ذا مخالفة ولا متابعة؟ مخالفة. ليه؟ لأنهم فكروا بالحديث أرسلوه في حين أن عيسى بن يونس يخالفه. وذلك المثال الثاني لو تصورنا أن جعفر بن إياس وسليمان التيمي كلاهما روى هذا الحديث كرواية جعفر بن شيبة عن خلق بن حرير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وإذا متابع للمخالفة هذا مطالع لكن هذا الصورة اللي احنا كاتبينها الآن وهذا ايه؟ هذا مطالع. ولكن ما تستطيع أن تعرف الحديث كذا إلا ولا لا إلا إذا أتيت بالطرق الكثيرة ونظرت بقى ايه المخالفات المتابعة. بعد ما تجمع هذه الطرق وتنظمها على نسق واحد تنظم بقى في المخالفين والمتابعين وما درجاتهم من الشبه والإقامة فكلما رأيت الذين وصلوا الحديث من الأثبات المسلمين والذي أرسله ضعيف أو يتقاصر مرتبته عنهم يبقى ترجح لديك أن رواية الأثبات المسلمين أولى فتحكم بالوصف وإلا تنفع. إذا هذا كما قال الحاكم من الفضيل علة الحديث تحتاج إلى حفظ ومعرفة وفهم ومعرفة وفهم. يبقى لابد حينئذ ان كنت تمارس هذا العلم زمانا طويلا تكون عارف مراد كل امام بالتحليل ومصطلحات العلماء لكن لما في ذلك رفع التعليم نعم ضعف الإيمان تسمون فيه من الثقات الأشباه مش ثقة لا الوهم من يضحك طيب هذا فتحينا ده بمن يعقب جناية الوهم طيب عرفنا ان الشيخ خلال في الحديث مين بقى المسؤول عن هذا الوهم المسؤول هو مصعب بن شيبة ليه لانه فيه نقصان بين الظاهر ثانيا طلق بن حبيب مع كونه ثقة فهذا الثقتان اللذان روى هذا الحديث عنه لو كان الوهم من الطرق لاخذوه لا لكان رواه كما يوهم على الجنه والا فخلق هوهم اذا كان ثقه مره وهم عند مصعب ومره يثبت عند جعفر بن عياد لا لو كان الوهم من الطرق لرواه الاسباب عنه على الحالين اما وقد وجد في السند ضعيف فان تعقيد الجنيه بالضعيف اولى لاتفاق اهل العلم يعني لو وجد ضعيف ومسروق في السند بمن يعقد الجنايه ابتداء بالمسروق كل ما تجد الاضعف لتعقيد الجنايه به اولى لو وجدت مسروقا وكذابا يبقى تعقيد الجنايه بادي الراي بالكذاب دون المفروض مش معنى ذلك انك لا تعلم المفروض لا تعلم المفروض لكن تعقيب الجناية بالمفروض اولى بالكذاب اولى والا يجب لك من البحث ان الكذاب متواضع فلا يبقى الا مين الا المفروض تعقيب الجناية به اولى ولذلك انا قلت بادي الراي عشان ما يجيش يقول لا ممكن يكون السنة فيه كذاب ومسلوك وضعيف وكل البناء ده معتبر ضعيف فأقول ما عرفت أن البناء معتبر ضعيف إلا بالأساليب الأخرى لما وجدت للكذاب متابع وجدت للمخلوق متابع ولم تجد للضعيف متابع حينئذ ترجح لديك أن يدخل المنين الضعيف لكن نحن قلنا جادي والرأي بدون بحث كلما وجدت في السنة الأضعف تعقيد الجنية بالأضعف هو اللائق بأصول أهل العلم وفي مسألة كمان مهمة في كتاب الإعلام يقول بعض العلماء الإعلام بالأعلى أولى الإعلام بالأعلى أولى إيه يعني هذا الكلام حديث رواه كذاب عن الحسن البصري عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه احنا بنقصر الاسانيد عشان تحفظ حديث رواه كذاب عن الحسن البصري عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه احنا نعرف ان ابي بكر الصديق لم يدرك الحسن لم يدرك ابا بكر الصديق اذا الحديث ايه؟ منقطع اذا الحديث منقطع طيب اذا عندنا في السنة دي الذات والقطاع بمن نعلم هذا او كيف نعلم هذا السنة بالإثبات لا انا بقول للذات ان الإعلام بالقطاع او هذا اعلى صحيح نحن نقول كنا بناء الإعلام بالاعلى اولى مستقلة أرجو أن يمكن تلحظ هذا الإعلان بالأعلى أولى بالأقوى وإلا نحن نعرف أن الأمر بالكذاب أقوى وأن نثق أقوى نثق في تصريح الإعلان بالأعلى أولى في هذه الحالة نحن نعلم بعنعنة الحديد بالعلم الحسن وليس عن أبي بكر أولى أولى ان المقصود ان الاستهداف قد يتابع فتنفصل جمالا من وقت الاستهداف خلاص كتير خرج من تحت حضورك رواه عن الحسن عن ابي بكر فالعلة الحسن عن ابي بكر ثابتة لا يمكن ان تتخلف اذا كل ما جاء الحسن على الوضع على كل شخص من الاتباع لا يمكن يظهر هذا من هذه العلة ابدا لو رأيت مثلا الحسن قال حدثني من ابو بكر اعرف ان في احد غلطان في كلمه يقين ليه ما رآه قال في يده عرفت ازاي لماذا هذا العلة مهما حل الحسن عن ابو بكر ما لها حل ابدا انما في الزواج يمكن يتابع يظهر واحد صديق فيروي الحديث عن الحسن عن ابو بكر فيقول له انك من الاستهزاء خلاص توجع يعني لا معاك من الزنا تبيدي لان الصديق تابعه فخلصت العله التي لا تزول مهما اتيت له باي طريق وهو ان الحسن البدري لم يدرك ابو بكر الصديق يبقى الاعلام بالاعلى اولى غير ان العله ثابته لا تزول ويمكن الاعمال بالكذاب اقوى وهذه من محاسن القواعد التي الناس كانوا يفكرونها في الكتاب والمزيد فكري على السنة او على كلام بعض علماء النفس في بعض المواضع ولذلك انت تجد مثل القاعده غير مشكله هذه القاعدة غير مستهدفة غير غير مذكورة في كتب المجتمع غير في كتب الخاطر الجرح والتعديل إنما هذه أضيفت على سنة بعض العلم الجرح والتعديل في بعض المعارض التعليم إذا شوف الإعلان بسيط إعلاننا بالأعلى أو لا وإعلاننا بالأدنى إذا كان كذاب أو مطلوبا أقوى ليظهر من هذا ان العلة التي يطلق عليها علماء الحديث انها علة ما تظهر ذات الرأي مثلا نبص ان كلها مفتش فلذلك كان الحاق القدح للعلة اولى في التعريف الحاق القدح للعلة كان اولى في التعريف علة قادحة فإذا لم تكن قادحة فإذا الأولى من إذا لا تقل عنها علة فإذا قلت إنها علة يعني مساحة الاصطلاح يعني ساعات تقول هذا الحديث معلم لعدة علة تقول مثلا فلان والانتظار لفلان وفلان ضعيف فلان ضعيف ده ما يقبل تفتيش بالنسبة للممارس يعني كذلك التدريب ما يحتاج الى تفويت ومع ذلك انت قلت مفيه ثلاثه فعلا منها هو انقطاع ظاهر ومنها تدريب يعني ما يحتاج الى الاصلاح يعني من الامام الانسان على مثل ذلك اما لو نلاحظ نقد كثير من العلماء المتاخرين وسلطان العله على كل ما يعلم الاسناد ويخلع فيه سواء كان ظاهرا او كان خفيا لكن على نفس هذا الحديث بالتعريف ونحن نجعلون العله وخصونها بان تكون قادحه دون بقي مبحث مهم وهو قول بعض العلماء اذا كان الحديث ظاهر اسناده الصحه وهو معلم اي من جهه المسلم فان العلماء يلتمسون له عله صالحه مطلقا حيث وقعا فإن لم يجدوا أعلوه بعلة غير قادحة حيث وقع قبل أن أتيت في تعريف هذا في شرح هذا التعريف بقي أن أضرب بعض أو المثال على الأقل على العلة المطلقة نحن تكلمنا على العلة نعم التعريف كم؟ طيب احنا طب أذكر الأول العلة المطلقة وبعدين عشان يبقى إيه ضربنا الأمثلة على العلة المطلقة مما يذكره العلماء كمثال للعلة في المتن الحديث الذي رواه مسلم من حديث الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي أن قتادة كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت أي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يستفتحون الحمد لا يذكرون باسم أو لا يجهرون باسم الله رحمه لا يذكرون لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وروى هذا الحديث الوليد وهو مثل ايضا عن الاوزاعي عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بمثله. وقد حدث اختلاف في هذا المثل في انس. الله تعالى يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان يستفتحون صريعه بالحمد لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اذا فتح الصلاه لا يسمي ظهرا لا يسمي ولا يبدا القراءه الحمد لله رب العالمين. أكثر الرواه غير هذا الحديث هكذا. أما أنه لأنس رضي الله عنه أنه لأنه كان يصلي في الحديث عقيم وأبي بكر وعمر وعثمان من كان فكانوا يستفتحون ذلك حمده وأموات حمده. فإن يجري في الأولاد كل لا يذكرون ذكر الله الرحمن الرحيم. هذه خطأ من الراوي لان الراوي لما راى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بالحمد هم نزل ويقرا البسمله. ومن النوع ان يكون قرا البسمله في كله ثم جهل. ان لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم اشاره الى اسقاط هذه البسمله من الفاتحه ومعروف ان هذه الايه من الفاتحه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بها لما كان يقرأها لكن يقرأها في سره فيصلي في سره لأنها آية من الفاتحة وبعدين يجهر بالحمد لله رب العالمين. لكن هذا الراوي سجل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجهر بالحمد لله رب العالمين أنه لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فهم منه. ولذلك الأكثر هو هذا الحديث فلم يذكروا هذه الجملة ولم يذكروا بسم الله الرحمن الرحيم فكان ذلك علة في المسلم. لكن هل وصلت إلى هذا التعليل هذه الرأي ولا تكتشف؟ فنظرت فنظرت فرأيت الأكثر من الحسنات ما ذكروا هذه الزيادة فرجح لديك أن هذا الراوي قالها من عندهم توضيحا للمعروف. لأنها دخل في باب الإدراك في باب الإدراك أن يدرك الله بعد كلامه مع الحديث المرفوع ونوع من التوضيح أو تفسير. لكن أنت ما وصلت إليها إلا بالتفتيش كل هذا يؤكد أن العلة التي يثبت عليها إلا تحتاج إلى تفتيش. على هذه الفائدة الأخيرة وهو فائدة بسيطة ونحتاج إلى سؤال. قال العلماء المقصود إذا روي متن منفى بسند ظاهره الصحة فإن العلماء يلتمسون له علة قادحة مطلقا حيث يقع فإن لم يجدوا علة قادحة مطلقا حيث يقع أعلوه بعلة غير قادحة بحجته في ذلك أن هذا الذي لا يربح به غالبا إذا حققنا أن المثنى منكر فرجح لدى الناقص أن القلم دخل من هذه الجهة التي ينكر الدخول منها فحينئذ يزداد فضله إلى أن العلة دخلت من هذا الغالب. لا تأخذون التعريف ربما يعني لتضاحي لكن المثال يوضح المثال الذي ذكرناه قبل ذلك حديث الذي رواه احمد ابن الازهر المزدهري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبه ان النبي عن عبد العباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك انت سيد في الدنيا سيد في الاخره حبيبي حبيبك الى اخر المثل الذي ذكرناه قبل ذلك. فهذا الحديث إذا نظرت إلى سنده فأوجه على سبع الشيخين أحمد بن أجل المسلمين عبد الرزاق معمر الزهري عبيد الله بن عبد الله بن عبد ابن عبدان كان جدا كما يقول بعض العلماء فالشمس وضحاها والقمر إذا طلعت ومع ذلك ترى علامات المسارة كلها ليه لأن الناس يقول إيه حبيبي حبيبك يا حبيبي حبيب الله وبهيبي بهيبك وبهيبي بهيب الله فهل يستلزم جبر عليك رسالك أن يكون هذا الرجل يبغض النبي عليه الصلاة والسلام كان أبغض عليا من الأسماء وكان أحبه من المارسين كثير كما هو شأن في كل إنسان كاظم كما هو الشأن في كل إنسان كاظم يعني هذه المسألة ما هي يعني مقتصرة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان مال علي بن أبي طالب من الفجرة والواصلة وهؤلاء وكان أبغض من الأسماء لا ممكن تعكس هذه المسألة فهم الذين يعني يرأوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لتأويل أنفسه وأبغضوه لذلك هم بغضاء النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي هم بغضاء رب العالمين فإذا كان هذا المنهج هو سير المنكر ورأيت السند على شرط الشيخين فحيث وجدت مثل هذا المكان فإنك تلتمس له علة قادحة. طيب من يجد هذه العلة القادحة؟ وإن تلتمس له علة لا تقدح في غالب الأمر علة في غالب الأمر ونضرب ذلك الأمثال بهذا الحديث. هذا الحديث كما ذكرت في قصته قبل ذلك ان عبد الرزاق حدث به احمد بن الازهر من سهول نوع من المكافاه لاحمد لما اوصله احمد الى مريته احمد بن حنبل ويحيى بن معين واحمد بن منصور الرمادي وكله من الفواكه الدلالي اللهم سمع على عبد الرزاق وكان موجودين كلهم معاه انصرفوا وترك عبد الرزاق الى جاره انما احمد بن الازهر بن سهول اخذ معاه ووصلوا الى جاره فقال له عبد الرزاق قد وجب علي حقك واني احدثك بحديث ما حدثته احدا غيرك. فالزهري قال وهو وضع عن بقى ايه في صحة الحديث ما قال احمد بن الازهر من الحضور وهم لا من احمد بن الازهر من الحضور هذا لا فقال الزهري هذا باطل ما يبعد ان يكون موضوعا او قال منكر ما يبعد ان يكون موضوعا يا ايه فلما لم يحدث به عبد الرزاق احمد وابن نعيم والخلق الذين قالوا اليه واسر به لاحمد بن الازهر هو اعلان الزهري امام له ذوق فيجيك واحد يقول يا اخي هو حر مثلا على كيف هو كمان جاي ويقول واحد ما له ذوق الخلق انما الزهري يناقض هذا يقول يعني حديث هذا يحجبه عبد الرزاق عن قلة احمد بن نعيم الذين رحلوا اليه لان يدينك الاجر سرا في بنيته هذا يدل على ان فيه مكانه ولذلك ما حدث به ده استشكاك الزهري وهو استشكاك عالم في البيت ماهر عنده ذوق فن عنده ممارسه طويله ليس هناك سند عند ممكن تدخل منه شوف الزهري كيف دخل لا المكشف له ضعيف ولا هو منكر حيزا كيف دخل الزهري الى الاعلام طيب هل هذه الطريقه التي اعان بها الزهري هي طريقه معتاده عن علماء الحديث؟ لا هذه معتاده هذه مشهوره عند علماء الحديث ولذلك الزهري لما راى السند عن شرط الشيخين ولا سبيل الى القدح في رجل من رجال الثلاث دخل من باب ينظر دخول القلل منه المسلم، فإذا أمكن من خلل الناس الوضعون بمثبت واحد من الناس، ورأيت الناس من الكرام جاء جميل أن أقول لعل الخلل دخل من هذا الجانب اللي هو واحد من الناس. وذا معنى قول العلماء وإن لم يجد له علما قادحا وقادحة مطلقا حيث وقع أعلمه بعلة غير قادحة مطلقا، أي أنهم لا يعلمون بها غالبا، لكن لما كان السند ظاهرة الزوجة والمثل من كرم احتاج الناقد أن يبحث عن أضعف مكان في السند يمكن أن يدخل الخلل منها فقال أيكم هنا الخلل دخل منها، على انه لم يجد بعض من الابواب يمكن ان يعل الحديث بها، فانه حينئذ يعل بمدين ليس مفترضا عند علماء الحديث، وعلمه في ذلك ان الخلل قد يدخل من هذا الجهل. يعني مثلا افترض ان فيه بنيان كهذا الطرح، وهذا البنيان محكم جدا لكن فيه جزء لا يتعدى نحو مثلا 5 سم كده، ناقص فيه شوية رمل وشوية اسمنت، يعني مثل ايه؟ مش واحد نفس مكانة البناء، صحيح هو مكين، لكن هذا اسهل في الاستمرار من نظيره الذي هو بجانبه، وان كان قوية للأخلال ما حصل أي خلل واحد يجب أن يحصل إلى مسألة مزيدة أخلال فقط هذا الجزء ومن أين فقط ولما يقعد يقول والآن فقط لهذا فعوها فالقول، لكن لما مثلا للأخلال تنزل فتعرض الحديث للرطوبة فحصل في سؤال يقول ما يحصل دخول الخلل بهذا الجزء. فإذا عندنا حديث على فرق الشيخين، فالذهبي لما اراد ان يعين وراى نسمه المد قال هو منكر ظن يبعد ان يكون موضوعا، فبدا ايه ان يعلم الحديث ايه، والا لماذا لم يحدث به عبد الرزاق احد الضيعين والخلق الذين ساروا اليه، لا حدثهم الا لان الحديث في السنه، ولو سمع مثل معين ما يعني تكلم في عبد الرزاق وقد سمع. لما رجع احمد بن ابي المسلمين وجمع بهذا الحديث فقال ابن معين من الكذاب الميسابوني الذي من هذا الحديث؟ برد اي المكان على طول، فمن الكذاب وين الجيد واضح جدا في المكان، من الكذاب الميسابوني الذي من هذا الحديث؟ فقال احمد بن الازهر وقال هو انا ذاك، فتمكن يحيى وقال ان انت لست بكذاب وانما العزة على غيرك. شوف الكلام، طب ليه بيحكي عن خلي العزة على غيرك؟ لان احمد بن ابي الطيب نابعه اخر اظن زعف بن محمد السيدي نابعه عن عبد الرزاق، يبقى برئت عزة ايه احمد بن ابي المسلمون وعصبت الجنايه عن عبد الرزاق، احنا وضحنا قبل ذلك لماذا عصبنا يعني جنايه هذا الوهم بعبد الرزاق رحمه الله. يحيى بن معين لو كان سمع الكلام ده من عبد الرزاق كان عرضوه كان هذا سبب، بدليل ان هو لما سمع كل باع من احد الاجر من صبوره كان من كذاب من صبوره الذي راه الحديث. مثال اخر، حديث رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانا هختار الحديث من عندي الغريسة تشد الظهر او الحلبة شفاء من كل داء او الغازلان شفاء من كل داء، كل ده حديث موجود لكن هو موضوع انا بفترض ان المثل يعني هي بالضرورة ان تكتب بهذا الاسم هو المثل في الكتب، احنا بنفترض هذا. تصور ان الراوي عن مالك شفاء، الراوي عن مالك شفاء مثلا ولا فرض ان هو مثل عبد الرحمن بن مهدي، والروى عن ابن مهدي حنفترض ان هو احمد بن حنبل، كواكب بينها احمد قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي انا بفترض هذا، حدثني عبد الرحمن قال حدثني مالك قال حدثني مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه هو سكن مثل من هذا المكان، أنت ترى المختلف الشمس وضحاها والنفس الليل إلى مرحلها ايه حديثة تشد الظهر والمشهد والمشهد والمشهد هل تستطيع ان تقول هذا صحيح على شرط الشيخين؟ لا تستطيع. قد ان الخلل وكلهم تلميذون. انت بيطلق تدور على جهة اضعف جهة السنة. اضعف جهة يمكن ان يصل اليها الخلل من السنة. مثلنا اشخاص الشهوات واحد واحد. احمد بن حنبل امام ثقة كان يدلس رحمه الله. عبد الرحمن بن ابي ثقة كان يدلس رحمه الله. امام ثقة كان يدلس ازواج الله. الزهر ثقة كان يدلس ازواج احيانا. اذا عرفت اربع شكل سنة كل عن عامة الزهر. الزهر صحيح ما كان يدلس كثير مثل ما كان يدلس في المنازل. وصلنا الى اضعف منطقة في السنة فقد يتوجه لدى الناس ان الخلل دخل من هنا لعل الزهر اخذه عن ذلك فدلسه. فحضرت كلام عنده في الغالب عن عامة الزهر. يعني مثلا مالك عن الزهر عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا لولا نشق على امتك مثلا ما نكون بصوت المكان دي هذا الشيء مشهور من غير رواية الزهر من غير رواية مالك عن الزهر وله يعني شواهد عن ابي هريرة عن ابن عمر شواهد عن جميع المستحاضر فمن في مكان موجود واحد بقى يتنصع وما الا كير الزهر لم يقام في تحديد لا الاصل تسميت عن علة الزهر لكن انه غير مشتهر بالتحديد متى نلجا الى الاعلام عن علة الزهر ومن هو على شاكلته من المقلين المقلين اذا كان المثل منكرا ورجال السند فتناه حينئذ يتوضح لدى الناس ان العله دخلت من اضعف موضع في السند وهو هذا فلعل ابن شهاب اذا رواه عن بعض الهلكه او الثالثه تهلكه ثم رفع الحديث بعن او ان وحينئذ يظهر لنا ان هي الطرق ما هي المستوى الغذائي لكن يحقق الناقد دخول السند منها لانها اضعف مكان في السند الاحيان اذن طريقة العلماء في الاعلام في مكان الذكر تحتاج الى ذكية تحتاج الى انصاف ايضا ويكون واحد الحديث ده هو رجل في لحمه ويدنه فلذلك كان بحث العلم هذا من انصن واعرف الابحاث في علم الحديث كله ولذلك علمنا وقلنا ان لم نتصدى للتصنيف في هذا الباب الا خلائل من اهل العلم ونزيد على الأسئلة المتصلة بهذا المبحث بعد الحفلات إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم الأخرى للمفاضل أكثر إليه المتصل يقول ليس للمصول في هذا الفن وهذا علم عظيم ليس للفن فلي تعليق بشير هذه الكلمة وهو أن تاهل هذا المنزيحة وهو ما خرج معنا مقصوده ما خاطر من هذه المنزيحة إلا وقد علق بالهره أن الفن هو قبل الزن والظهر ولذلك قال هذا علم عظيم وليس بالفن والحقيقة كل العلماء في أي فن من الفنون يقولون الفن الكلام يعني في علم العلماء الحديث زي عندما يقول يتكلمون عن المتقدمين مثلا أو عن العلماء الكبار يقولون وأن علماء هذا الفن كذب وكتاب العقول الذي نحن أشرنا إليه قبل ذلك اسم كتاب الفنون فليس المقصود الفن هو الزمن القرن الوسط المحارف الان انما المقصود بالفن علم من العلوم اي علم علم الفلك اسمه فن علم الحديث اسمه فن يمكن ان يركزوا على العلم العقلي ويتحمل في ابراز هذا العلم سواء كان علم اصول او كان علم تطبيقي على الاسلام. فالفن هذا هو بعض يعني يشتهر على الفن الجامع الكبير على وجه الكبير لان يكون هذا الفن. ولهذه المساله مثل يوسف الثاني بن جمال تماما يقول انه لا يجوز تنزيل كلام المتقدمين على مفهوم المتاخرين. فاذا كانت نفس كلمه المتقدمين يستخدمون استخداما معينا ثم تطاول الزمان واستخدمها المتاخرون على نحو اخر او على نحو اخف مما كان يفعله المتقدمين فلا يجوز تنزيل قوله المتقدم على قول المتاخر. ليس من الاسباب تهد العزم وقد حدث فعلا الى الفرق المتاخرين فلا يستطيعون معرفه مراد المتقدمين. يعني لو واحد جاء وقال لك دلوقتي القران الكريم انا مش مستخدم القران اخونا محمد قال استغفر الله العظيم ليس بمكان مستهدف يعني لا مزال مشان انسان مهدر وتزيين مستهدف بفعلا كذلك ابدا المستهدف في اللغه هو الميل او الشيء ان كان يستهدف واحد مستهدف يعني مجنون بالحجر. فلو قال واحد مثلا انا مستهدف بالقران الكريم عن ان شديد الملوح فيه شديد الزلك به شوف كل من الكفر. فهنا يعني لذلك الالفاظ مع تطور الزمان وكان بعد ما انقسم المتحدثون العربيه الى 20 لهجه يعني كنت كل بلد كنت هو لهجات هل اللهجات كثيره جدا يعني عندنا مثلا من عده لهجات حوالي ثلاث لهجات او اربعه واحد بيكون من عدد كم لهجه اذا كانت الشام تلاقي كم لهجه احيانا يحدث بعض الناس اللي كنت احدث بعض العلماء هنا في الحوار بسال عن سؤال كان يحدث باكثر كلام لدرجه ان يحدث ما يكاد ينتهرون مش كل محدث وانا فعلا مش فاهم يقول ان هو اللي حدثني باللغه الدارجه اللي انا عندي خبر بها الا بالبقيه لاصل كل اللي هنا كل نحو ارتفاع بايديه فهذه اللهجات قد تثبت في بعض اللهجات مثلا مع البعد عن لغه العامه ان في كلمه لها معنى معين مشتهر للمتاخرين فهذا ليس كذلك عند المتقدمين. عشان كده قال شيخ الاسلام رحمه الله لا يجوز تفسير الحديث بالعرف الحادث انما يجب تفسيره بالعرف الذي فيه بعرف الصحابه الذين قيل لهم هذا الكلام وعرف الصحابه الذين قيل لهم هذا الكلام ولا عبره بالعرف الحادث مع ذلك. كيف نقول بقول جعفر بن اياس وسلمان بن سلطان الكوري وهما في اعضاء الحديث وهما في اعضاء الاعلان انهم من اضعاف مثل المشايخ. لو جاءك رجل متهم فقال لك بينما انا امشي على الطريق اذ دخلت مثلا 20 سياره ببعض مثلا فجاءك رجل اخر سابقا عندك فقال بينما انا امشي اذ تعثرت سياره بقول من تاخذ قطعا خطاك بقول السابق ما الذي جعلك لا تاخذ القول الاول قيام التهمه او ضعف فيه. فالمساله هنا مساله موازنه نفعل بشيبه اذا كان ضعيفا حفظه ولم يتابعه احد من الثقات في روايته لهذا الحديث عن خلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها مرفوعا لم يتابعه احد بل وجدت المخالف القوي السبب وهو جعفر بن اياس ابو بكر وسليمان بن سفيان الطيب كلاهما روى الحديث عن خلق بن حبيب قال كان يقال احسن من الفقه. حينئذ لا بد لك ان تحكم للاسبق والاعلم لاحتمال ان يكون هذا الوصل وصل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بسبب وهم مصعب بن شيبة ما احتمى الحديث. فاذا قامت التهمة بسوء شبهه لا نستطيع ان نقول هذه وهذه زيادة مستفى. ولذلك العلماء لما اجابوا عن هذا الحديث المستحيل مثلا ذكر ابن بطوط العيد جوابا ان مصعب بن شيبة حسن له وصفه العجل وصفه الحبان ولحديثه سواء واختار مسلم روايته فهذا مقوم لا اجاب عن مخالفه ضعف المليون ولا مخالفه المليون فين ما اجاب. الحمد لله حجر العسقلاني قال والذي يظهر لي انها ليست بعله صادحه لان مصعب بن شيبه وفقد الحبان والعجل واخرج له مسلم فهو حكم الحديث بهذه الجهه. ثم لحديثه شاهد وجد حديث ابي هريره خمس من الفقر. طيب كلام الحافظ بن حجر هل ممكن يستقيم على النقد؟ الجواب لا. لسببين. السبب الاول انه قال ان مصعب بن شيبه وفقه بن حبان والعجل واخرج له مسلم. احنا نقدر نقول وضعته بمعين من مسائل واحده فهو الحكم ذات مقام الدفع. ثم لو سلمنا ان حسن الحديث متى يحسن حديثه مثل مصعب بن شيبه وحسنه مع وجود المتابعه او على الاقل عدم وجود المخالفه على الاقل يعني رجل شبه في كمان اما ان تحسن حديثه مع عدم وجود المخالف او مع وجود المتابع. طيب المتابع موجود؟ الجواب لا. المخالف موجود؟ الجواب نعم وهو ثقة ثابتة. فكيف يكون حسن الحديث؟ حسن الحديث اذا لم يكن هناك جدل اخر في مقابله خالفه لاحظوا كده. يعني لو مصعب بن شيبة روى هذا الحديث بسنده الذي ذكرناه انفا ولا نعلم له مخالفا ممكن نمشيه غير حسن الحديث لكن مع وجود هذا المخالف ولهذه الثقة والشد لا يقول احد عن حسن الحديث. ثانيا قال الحافظ رحمه الله وله شاهد من حديث ابي هريره اللي هو خمس من الفترة. هذا شاهد تام ولا قاصر؟ قاصر لانه شهد لخمس خصال فقط تبقى الخمس خصال الاخرى ما لها شاهد. يعني حديث ابي هريره في الحديثين خمس من الفترة قص الشام وتقليم الابقار وحلق العام ومدح الابل هذه خمسة لكن حديث عائشة رضي الله عنها عشرة. طب الخمسة البقية حديث عائشة أم الشهادة بالله والصويب من موجود صحيح في حديث عائشة عند أبي داود وفي هذه العقل الثقام لكن سندوه ثابتا عن حد الاعتبار. لذلك هنا الاحكام نحن نقول الخمسة البقية حديث عن مال بن ياسر الليل من سبب الضعف لأن ضعف شديد ما يتصور. لذلك الاعلان او الاخر برؤية جعفر بن سليمان برؤية جعفر بن إمام أبو بكر سليمان بن سبحان سليم هذا الذي عليه أهل الخلق. ولذلك المسائل رجح رواية الرواية المقطوعة اللي هو رواية المعضلة وكذلك من جرى حكم رجح رواية المقطوعة وأي ممارس الحديث لا يسعى إلى أن يرجح ذلك. الله الاخ نصحه النصيحة المستخدمة قال المشكلة ان الهلال العربية تبين معناها حمار. المقدمة هل كلمة الهلال ليس لها الا هذا المعنى؟ المقدمة العربية من جمالها ان اللفظ الواحد يدل على عشرات المعاني صحيح قد يقول معناها حمار لكن الخلاف من المقيدات فإذا قلت مثلا قابلت فنان يفضل أهواء يحميها على حمار يعني إيه؟ مثلا لكن لو قلت قابلت فنان في علم كل الفكرة فنان واحد يقول حمار. فلذلك السياق سياق الكلمة هو من مقيدات الفهم. سياق الكلمة هو من مقيدات الفهم ومن حيث هي اللغة الجميلة والمظلومة اللي حافظ يقول يعني نظم فيها كانت العربية تستطيع أهلها. وكان منها البيت المشهور إيه؟ لو أن البحر في أحشائه الدور الثامن فهل جاء للغواص عن سبهاته؟ وفعت كتاب الله لفظا وآية ولما أدف عن يسمى به وعظاتي فكيف أبوك اليوم عن وصف آلته وتنفيذ أسماء المقترعات. هو هذه التقريبات الجميلة فعلا الذي ذكرها في اليوم. فالكلمة ممكن تتبدل إما بسيار تتبدل بسيار إما تتبدل بذاتها إما تتبدل بحديثها بحيث الجري أو نحوه. فمثلا لو قلت رجبت هل كنا لو اذا اول مسمعت تفتيح الوراء غير عن الاراضي او تمنى او طمع. فلو قلت رغبت في كذا فتساوي رغبت عن كذا ما تساوي رغبت عنه يعني كرهته رغبت فيه يعني احببته. فكلمه واحده هنا يغيرها. فنحن اذا كانت هذه الكلمه الثانيه اللي هي العربيه ليس لها الا هذا المعنى الواحد وهي لها معاني متعدده حينئذ يتم نعزل عن مثل هذا. كيف نقول مثل هذه الكلمه في كتب الامه الاسلاميه جميعا؟ قال عدن ابو الوفاء بن عقيل ده رجل قديم اظن كانت اللغه الايامية يعني لسه مش رفيفه كما كانت ايامها جميلة. يستقيم ان يكون الذهن مدركا وله احاديث كثيره الا يقع بدليله. ذا بناء على فهم صاحب السؤال ان التدليس يطعن في الشخص نفسه. الجامع التدليس يطعن في المروي ولا تهاوي. ولذلك العلماء لما يقع على المدلس لا يثقه بنفسه انما يقول ان يصرح بتحديد. فاذا صرح بتحديد زالت العله. فدل ذلك على ان العله في مرويه الموصوف. الا اذا دلت على كذوب الكذب الكذب وانتهى تدريس اخو الكذب لكن ما هو بكذب بكذب الاصطلاح يعني الذي تثق به الروايه. ومن التدريس ما ادري لعلنا اشرنا يشبه معاريض. التدليس يشبه المعاريض. والمعاريض لها وجهان، وجه يطل على الكذب واخر يطل على الصدق. وجهان. فمثلا لو انك وابو بكر المعاريض اطلقت كلمه طائر. واحد قال لك تعالى قل قلت له اني طائر. ما هو اول معنى يتبادر الى ذهنك؟ الانتقاء عن الاكل والشرب الصيام الاصطلاحي المعروف. لكن هل كلمة صائم معناها كذلك؟ لا، كلمة صائم معناها غير مسرف. اي انسان مسرف عن اللغو عن الرفث عن اكل الحرام كما قال مريم عليه السلام اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. السياق دلنا على الصيام الذي تريده ام لا؟ اذا السياق من المقيدات. السياق كما عليه العلماء من المقيدات. فهل الكلمه لها معنيان؟ وكما نقل ابن القيم وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه ان جماعه دعوه الى الطعام فكان يأنف ان ياكل عندهم فقال اني صائم. فما وجدوه في عصر ذلك اليوم يأكل. قال له هو ابو بكر اني صائم قال نعم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثه ايام من كل شهر فكانما صام الدهر كله. فانا اشوف الاسلام في كل شهر انا في حكم الاسلام طول عمره. فهو قال اني صائم بهذا الاعتبار صائم الدهر كله ليه في ثلاث ايام. لكن هل هذا المعنى خطر بذلك مانع؟ ما خطر بذلك مانع ابدا. فلذلك المعارف دي نشبهها بعلم البلاغه بالتوريه في علم البيان لان البلاغه عند علماء البيان. لما يقول التوريه كلمه لها معنيان معنى القريب ومعنى البعيد. اذا اطلقه المتكلم قصد المعنى البعيد ولم يقصد بذلك سامع الا المعنى القريب. فهي بالنسبه للمستمع غير بالنسبه لك انت. هي تعيينها في كل وجه من المساجد من وجهها ووجه المقصود وجهها على مرادك انت. لكن متى تتحول المعايير الى كذب صريح اذا اقسمت عليها؟ انت تتعرض اياك ان تكره لولا ما تكره احتاج على طول. يعني مثلا قابلت واحد من مصر لو خدمت الفلوس ما يرجعها لك. الفلوس من جيبك. قال لك والله انا كل مثلا جزء من المال كنت مطلع بقى من الحمراء وانت عارف ان الحمراء فيها فلوس. فدخلت قلت له الحقيقه ليس معي مال في الحمراء. وهو في جيبك. والمال في جيبك. لكن قل انا هنا انا دايما اخذ المال في محفظتي. والحقيقه انا هنا امام الان. احتفظت بالمحفظه. ما احتفظت بجيوبك الاخرى ليس معك مال. انما لو قلت والله العظيم انا ليس معي مال صار كذبا. مفهوم لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم يمينك على ما صدقك صاحبك. وانت بتعتمد المعاريض على الاختلاف في النيات. فاذا كان صاحبك صدق انه ليس معك مال فالعبره بما فاه النهار لا بما اردت انت. والمعروف كله مبني على مرادك انت لا على مراد صاحبك. فلذلك اذا اردت انك تتعرض ما تقسم ما تعطي اليمين على هذه المعايير الا اثاره كذبه. فكذلك التدليس ده جاء في كلمه معاريض. والا لو ثبت انه يلقي الكذب الكذب الاصطلاحي حينئذ ترد روايته مطلقا سواء صرح بالتحديد او لم يصرح. ما ينفع التصريح بالتحديد مع ثبوت كذبه. فكل العلماء كلام لم يصرح بالتحديد دل على ان التصريح يقع في كل مرويه لا يقرا.